أعزائي الطلاب، معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس اللغة الألمانية. اليوم راح نتابع في قسم المفردات الدرس رقم 13، الجزء الثاني منه. الدرس رقم 12 كنا عم نحكي عن أفراد العائلة، واليوم راح نتابع بعض المفردات اللي بتخص هالموضوع. عنا هون دي فاميليان ميتكليدا، أفراد العائلة. دي فاميليان ميتكليدا، ميتكليدا يعني أعضاء أو أفراد، وفاميليا جاية من فاميليا اللي هي العائلة في اللغة الألمانية. منشوف السلايد الأول. هلا بشكل عام رح أعطيكم معلومة عامة مهمة جدا. في اللغة الألمانية نحن ما منميز بشكل دقيق مثل اللغة العربية في تحديد الأعمام أو الأخوال أو الخالات أو العمات أو أولاد العم. في اللغة الألمانية ما فيها الدقة مثل اللغة العربية. من هالناحية اللغة العربية متفوقة على اللغة الألمانية. منشوف التفاصيل ومعنى هالكلام. نحن في اللغة الألمانية منقول der Onkel، يعني العم أو الخال، بمعنى أنه ما عندي مفردة خاصة بالعم ومفردة خاصة بالخال مثل اللغة العربية، وإنما مفردة واحدة للاثنين. يعني في اللغة الألمانية أنا ما بحدد، وقت بقول der Onkel يعني بكون عم بقصد فيه العم أو الخال، ما في تحديد في المعنى، يعني بيكون الكلام شوي عام. فإذا ردت أحدد أكتر لازم أقول أنه أخو الأم أو أخو الأب. نفس الشيء العمة دي تانت، دي تانت يعني العمة أو الخالة في اللغة الألمانية. ممكن أنا أقول ماين تانت، ممكن أبقى أقصد فيها عمتي أو خالتي، فاللغة الألمانية ما بتحدد. المفرد منه دي أونكل، دي أونكل الجمع، دي تانت، دي تانتن. إذن العم، الأعمام أو الخالة أو الأخوال، طبعا العمة أو الخالة، العمات أو الخالات. إذن نرجع منشوف لفظ المفردات der Onkel، دي أونكل، دي تانت، دي تانتن. إذن في اللغة الألمانية ما في تحديد كتير بالمعنى. منشوف نفس الشيء هون هلأ، مفردات أولاد العم أو بنات العم أو الخال أو الخالات. عندي المفردات هون، أول شيء منقراهن der Cousin، دي Cousins، دي Cousine، دي Cousinen. طبعا الـ PL يعني البلورال الجمع، وهدول المفرد der Cousin، دي Cousins، دي Cousine، دي Cousinen. ترجمتهم هلا في اللغة العربية، der Cousin يعني ابن العم أو ابن الخال أو ابن الخالة أو ابن العمة. إذا ما في تحديد، ممكن أنا أكون عم بقصد ابن عمي، ممكن عم بقصد ابن خالي، ممكن عم بقصد ابن خالتي، وممكن أكون عم بقصد ابن عمتي. لاحظوا أربع مفردات، أربع معاني محددة بمفردة واحدة der Cousin. يعني أنا في اللغة الألمانية لما بقول mein Cousin يعني بشكل عام أنا عم بقول ابن عمي ابن خالتي، ما بحدد. إذا حبيت أحدد بدي أذكر أنا ابن مين بالضبط. مثلا إذا بدي أقول ابن خالتي فبقول في اللغة الألمانية mein Cousin der Sohn meiner Tante mütterlicher Seite، يعني ابن خالتي أو عمتي بس من طرف الأم، فبهالحالة بكون قصدت أنا الخالة مثلا der Cousin. إذن der Cousin ابن العم أو ابن الخال، ابن الخالة أو ابن العمة. لاحظوا ما في تحديد في هالناحية، اللغة العربية شو قلنا متفوقة أكتر في تحديد المعنى بدقة. دي Cousins الجمع. هلا عندي دي Cousine، هلا المؤنث يعني بنت العم أو بنت الخال أو بنت الخالة أو بنت العمة، كمان ما عندي تحديد. دي Cousine، هون دي Cousinen الجمع، إذا مفرد الجمع. منشوف لفظ المفردات مرة تانية der Cousin، die Cousins، die Cousine، die Cousinen. ننتقل هلا للسلايد اللي بعده. عنا هون كمان في اللغة الألمانية في الكتب الأدبية أو أحيان بالأفلام مثلا القديمة التاريخية رح يعدي معكم كمان كلمة der Vetter. der Vetter مقصود فيها كمان ابن العم أو ابن الخال أو ابن الخالة أو ابن العمة، بشكل خاص ابن العم. der Vetter في اللغة الألمانية القديمة كانوا يقولوا der Vetter يعني ابن العم. في اللغة الحديثة بنقول der Cousin، في اللغة الألمانية القديمة بنقول der Vetter. هي كمان بتلاقوها لحد الآن في الروايات الأدبية التاريخية أو الأفلام التاريخية. رح يعدي معكم هالمصطلح كمان مشان تكونوا سمعتوا وأخدتوا مني. der Vetter الجمع دي فتان، هاي كمان مفردة مهمة كتير حبيت أذكر هالمعلومة. ننتقل هلأ لموضوع الزوج قبل الزوجة أو الزوج. منشوف أول شيء لفظ المفردات der Schwiegervater, die Schwiegerväter, die Schwiegermutter, die Schwiegermütter. إذن der Schwiegervater هو يعني بيت الأحماء يعني العم هو العم أبو الزوجة أو العم أبو الزوج. يعني المرأة بتقول عن عمها Schwiegervater ونفس الشيء الزلمة بيقول عن أبوه لمرته Schwiegervater. إذن der Schwiegervater يعني أب الزوجة أو الزوج. يعني عندنا بتعرف في اللغة العربية الأسماء الخمسة أبون حمون زوفو. الحمون هي Schwiegervater، هاي هي يعني الأب الزوج أو الزوجة der Schwiegervater. عندنا الجمع هون die Schwiegerväter. ليش؟ نحن بنجمع كلمة الفاتا وشفنا جمع كلمة فاتا هي فيتا، وبالتالي der Schwiegervater die Schwiegerväter. هلا عنا الحماية في اللغة الألمانية كمان هي المفردة مهمة لازم واحد يحفظها die Schwiegermutter يعني أم الزوج أو أم الزوجة. die Schwiegermutter die Schwiegermütter الجمع البلورال. إذن Mutter مفرد Mütter جمع. نفس الشيء هون شويقة، شوفوا هون فاتا هون متا. لاحظوا هلا المفردات بلشت تتكرر، الفاتا والمتا بتعرفوه أنتو والجمع بتعرفوه كمان، لازم هالشغلات لازم تحفظوها. إذن der Schwiegervater die Schwiegerväter die Schwiegermutter die Schwiegermütter. هذا اللفظ الصحيح. ننتقل للسلايد اللي بعده. der Schwager die Schwäger die Schwägerin die Schwägerinnen. الشواغر هو ابن الأحمى أو الصهر، هو زوج الأخت ممكن يكون أو أخو الزوج ممكن يكون كمان، اللي هو بيكون الصهر أو ابن الأحمى في اللغة العربية. كمان في اللغة الألمانية ما في تحديد واضح، احنا في اللغة العربية بنفرق بنقول صهر أو ابن أحمى. يعني أنا بقول عن أخو لزوجتي ابن أحماي، وبقول كمان عن زوج أختي صهري. إذن في اللغة العربية في تمييز بين هدول التنتين، في اللغة الألمانية ما في كمان، فبقول der Schwager der Schwager. الجمع die Schwäger die Schwäger البلورال تبع. نفس الشيء كمان بنت الأحمى أو الكنة die Schwägerin في اللغة الألمانية. هون شوفوا في أملاوت والإي إن تبعت المؤنث die Schwägerin die Schwägerinnen الجمع die Schwägerinnen. نفس الشيء هون كمان البنت بتقول عن زوج أخت زوجة، بتقول عنها Schwägerin اللي بتكون هي بنت أحماها، وبنفس الوقت بتقول عن أخو زوج أختها كمان، زوج أختها بيكون Schwager، بتقول عن أخت الزوجة كمان بتقول عنها Schwägerin Schwägerin في اللغة الألمانية. إذن كمان في اللغة الألمانية ما منميز بين الكنة وبنت الأحمى، اثنيناتهم اسمهم Schwägerin في اللغة الألمانية، والجمع دي Schwägerinnen. كمان لاحظوا هون ما في تحديد في المعنى مثل اللغة العربية، كمان هالمفردات مهمة بتحفظوها. عنا هلا هون سلايد كمان. هلا ندخل بالمفردات التالية der Neffe. كمان ما في تحديد der Neffe die Neffen die Nichte die Nichten der Neffe die Neffen die Nichte die Nichten. النفه هو ابن الأخ أو ابن الأخت. يعني أنا إذا بكون خاله للولد أو عمه بقول عنه ابن أخوي أو ابن أختي، فبقول mein Neffe der Neffe. كمان في اللغة الألمانية ما في تحديد إذا كان ابن أخ أو أخت، وإنما يسمى نفه. الجمع هو نفن نفن. هلأ عندي النشتة كمان، أنا بقول عن بنت أخوي أو بنت أختي في اللغة الألمانية meine Nichte دي نيشته يعني بنت أخوي أو بنت أختي. ما في تحديد في المعنى، ممكن أنا أكون خال البنت وممكن أكون عمة للبنت، في الحالتين بقول عنها نيشته يعني ابنة الأخ أو الأخت. دي نيشته جمع دي نيشتن. كمان هاي مهمة كتير المفردتين لازم تحفظوها. ننتقل للسلايد اللي بعده. هلا هيك موضوع شوي مختلف بس تابع لموضوع أفراد العائلة. عنا شيء اسمه der Stiefsohn. Stiefsohn يعني ابن الزوج أو الزوجة. يعني أنا إذا زوجتي عندها ولد صبي من زواج سابق، فبيكون هو الستيفزون تبعي. يعني der Stiefsohn يعني ابن زوجتي، بسمي أنا Stiefsohn. أو الزوجة كمان بتسمي ابن زوجة من زواج سابق، أو يعني ما بيكون تكون هي أمه، بيكون ابن زوجة كمان بتسميه شتيف زون، شتيف زون. وعن البنت توختا، زون إذن للصبي والتوختا للبنت، شتيف توختا يعني البنت الزوج أو بنت الزوجة، كمان دي شتيف توختا في اللغة الألمانية، شتيف زون شتيف توختا. طبعا الجمع مفروض صرتوا تعرفوا، دي شتيف زون دي شتيف زون، نجمع الزون عوض ابن أبناء عوض بنت بنات، دي شتيف توختا أملاوت، طبعا هون بيجي بعدين بصير جمع، دي شتيف زون دي شتيف توختا. ونفس الشيء هلا بالعكس، الشخص بيقول عن الولد، بيقول عن زوج أمه شتيف فاتا، أو بيقول عن زوجة أبوه شتيف موتا، زوجة الأب شتيف موتا، سواء كان صبي أو بنت ناتون بيقولوا عن زوج الأم شتيف فاتا أو زوجة الأب شتيف موتا. يعني شتيف يعني مو أمه الحقيقية وإنما بالزواج من أبوه أو أمه، شتيف فاتا وشتيف موتا. كمان وهالمفردتين كتير مهمة بتعدي معكم كتير في الحياة بشكل عام، في الحياة اليومية كمان. هذا مدخل موضوع الأدوبسيون. الأدوبسيون يعني التبني في اللغة الألمانية، التبني. عنا هون هالأربع مفردات، ده أدوبتيف فاتا يعني أبوي بالتبني، يعني أنا مو ابنه الحقيقي، هو مو أبوي الحقيقي، وإنما هو أبوي اللي تبناني، ده أدوبتيف فاتا. نفس الشيء الأم، دي أدوبتيف موتا يعني أمي بالتبني، اللي هي تبنتني، مو أمي الحقيقية، مو أمي الفيزيولوجية، وإنما اللي تبنتني، دي أدوبتيف موتا. ونفس الشيء الشخص اللي بيتبنى ولد صبي بيقول عنه ماين أدوبتيف زون، دي أدوبتيف زون، سواء الأب أو الأم، دي أدوبتيف زون. ودي أدوبتيف توختا يعني الولد بالتبني أو البنت بالتبني، الابنة بالتبني. كمان هاي مفردات مهمة كتير في اللغة الألمانية. نشوف لفظة مرة تانية، دي أدوبتيف فاتا، دي أدوبتيف موتا، دي أدوبتيف زون، دي أدوبتيف توختا. طبعا الجمع بتعرفوه، فيتا متا زون توختا، كمان هذا الشيء مهم تحفظوا الجمع لكل كلمة. هاي هي المفردات الأساسية عن أفراد العائلة في اللغة الألمانية، صرتوا هلا بتعرفوا. أعطيتكم طبعا بلشت بالأب والأم والابن والابنة، ووصلنا هلا لهون. هاي العلاقات العائلية الأهم شيء في اللغة الألمانية، بتحفظوها، بتعدي معكم، بتستعملوها خاصة في اللغة المحكية في الحياة اليومية كتير كتير كتير. بتمنى هالدرس يكون فاتكم، وهالمفردات مهمة وتحفظوها وتركزوا عليها في قسم المفردات. طبعا صلنا زمان ما عم ناخد درس في قسم المفردات، جتني طلبات كتير، فحاولت هلا كمان اعمل لكم درس في قسم المفردات مشان نتابع في قسم المفردات كمان. وعم نشتغل نحن طبعا مثل ما لكم شايفين بشكل على شكل سيستم بنظام، عم نحفظ مفردات مهمة في اللغة الألمانية. بتمنى إذا الدرس عجبكم تحطوا لايك على الدرس وتعملوا اشتراك في القناة. وتحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء في الدرس القادم.